وقبل أن أبدأ نذكر بعضنا البعض بأننا دخلنا في العشر أو في هذه الليالي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. سميت عشرا للتغريب، بل هي تسعة، لأن العاشر إنما يكون يوم النحر. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أي قدم روحه وماله في سبيل الله عز وجل. والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام بصيام وصلاة وزكاة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويختم ذلك بيوم عرفة. وهذا اليوم الذي إذا صامه الإنسان غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة، أي يعصمه الله تبارك وتعالى من المعاصي، فإن وقعت منه فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له. كذلك بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، مثلا هنا في جامع منجد قريب منا، أراد الإمام أن يجعل قياما في هذه الليالي في الساعة التاسعة والنصف من كل يوم، يقرأ فيها جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل في الاجتماع على الخير يكون خيرا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. نعود إلى درسنا. قال الشيخ في آخر كتاب السلام تتمة: لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله، فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح، بأن كان حيوانا يحتاج لمؤنة لها وقع أو وقت إغارة، أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا، أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤنة كالحنطة الكثيرة لم يجبر على قبوله. في هذا الأمر نرى أن المسألة هي بالبساطة على الشكل التالي: عندما اشترى الإنسان بعقد السلام دفع المال في المجلس وحدد يوما معينا للاستلام، لكن هذا التحديد قد يكون هذا الشيء الذي أسلم فيه كبيرا ويحتاج إلى مستودعات ومخازن ومؤن وحراسة إلى غير ذلك، وقد يكون غير ذلك. فإن كان الشيء بسيطا يمكن يعني جعله في أي مكان وليس فيه مؤنة وأحضره قبل الوقت، تقول له: جزاك الله خيرا، أحضره قبل شهر مثلا وأنت تأخذه منه، صح هذا الأمر؟ صح. ولكن لو كان هذا الشيء الذي تريد أنت أن تشتريه بعقد السلام، مثلا نقول طلب منه مثل هذه الأيام أن يحضر له خرافا، هذه الخراف من أجل أن يضحي بها، وقال له: أنا أريدها صبيحة يوم العيد أو في يوم عرفة، فجاءه بها قبل 15 يوما، صارت تحتاج إلى راعي وتحتاج إلى يعني أماكن من أجل أن تنام فيها، تحتاج إلى يعني كل أنواع الرعاية التي أنا ليس عندي استعداد من أجل ذلك، ولا يمكن ذبحها في ذلك الوقت، لأنني إنما أريدها في يوم النحر من أجل الأضاحي مثلا، فهل أجبر الآن على استلامها؟ لا، لا أجبر على استلامها. إذن ما هو المانع؟ المانع غرض صحيح، هذه الحيوانات تحتاج إلى طعام في هذه الأيام حتى يوم النحر، تحتاج إلى راعي، تحتاج إلى حراسة، تحتاج إلى مكان تبيت فيه، قد يموت بعضها، إلى غير ذلك من الأمور، فلا أكلف أن أستلمها. واحد عنده بناية عم يصبها كمان في ترتيب معين، ربما يكون حط الحديدات من هون بيجي في مين يسرقهم من هون، فهو عين له وقت، انا بدي صب السقف الثاني بالحديد المبروم بكذا فبتجيب لي اياه في يوم كذا، بيجي من هون الحداد راسا بفرشوبه الحصيره بنتهيه الامر. لماذا؟ لانه لا يوجد امان مثلا في هذه البلده، فسياتي اناس يسرقونه، الاولى انا لا استلمه الا في اليوم المحدد. كأن تكون البلدة ذات أمطار كثيرة مثلا ويحتاج إلى إسمنت، تحتاج إلى تغطية وإلى كذا، هو يحتاجه في يوم معين، كذلك ينبغي عليه أن يأتي في ذلك اليوم. يريد طعاما، هذا الطعام يريد أن يأكله في وقت معين، فجاءه به قبله، وأنا لا أريد أن أكل لحما قليلا، ما اشتريت ذلك إلا من أجل أن أكل ذلك اللحم أو ذلك الثمرة طرية، فهل أكلف بالاستلام؟ لا أكلف بالاستلام. نعم، لو أحضر المسلم إليه، يعني عندنا مسلم هو من؟ المشتري، والمسلم إليه البائع. نعم، المسلم فيه الحاجة المؤجلة، نعم، قبل وقت حلوله، فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيحنا، بأن كان هذا الباء للتصوير، بأن كان حيوانا يحتاج لمؤنة لها وقع، أو وقت إغارة في وقت صار في نهب وسلب إلى غير ذلك، لا تجب لي، لأنه قد يتعرض ذلك الأمر إلى النهي، أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا، أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤنة كالحنطة الكثيرة. أنا اشتريت حنطة وأريد أن أرسلها إلى الطاحون مباشرة، ودوري بالطاحون يوم 10 بالشهر، وأنا مع ذلك عينت لك يوما للاستلام 10 بالشهر. الآن إذا بدي نزلها بمستودعات ورد حملها بسيارات وأخذها على الطاحون، صارت فيها كلفة كبيرة، هذه الكلفة أنا في غنى عنها، فلماذا تأتيني بها قبل وقتها؟ كالحنطة الكثيرة، أما موصي على 10 كيلو حنطة بحطه ضمن مكان ما في خلاف عليه، لم يجبر على قبوله، فإن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع أجبر على قبوله. ما في غرض، لماذا هيك؟ أنا ما بأخذهم إلا بالوقت. طيب، لا يوجد ضرر ولا توجد كلفة ولا يوجد إغارة ولا يوجد شيء على الإطلاق، لماذا لا تستلم؟ كأن أوصى إليه بلآلئ صغار، كل الآن إذا حملهم حطهم بجيبته، فيهم كلفة هدول؟ ما فيهم كلفة، ومع ذلك ينبغي له أن يستلم. سواء أكان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل، مثلا هذا المؤدي عندما دفع ربما كان هنالك رهن يريد أن يفكه مثلا، ففي هذه الحالة سيأتي معنا كتاب الرهن بعد هذا الكتاب وسنرى فيه تفصيله، فيريد تعجيل فك الرهن له غرض، أو ضمان واحد ضمنانه يريد أن ينتهي من ذلك الضمان في هذا البيع، أو مجرد براءة الذمة، يا أخي والله ما حد له بعنقي علاقة وليس له أحد في ذمتي مال إلا أنت، فأنا إذا أعطيتك هذه الحاجة برئت ذمتي وأشعر بنفسي أني مريض، لو انتقلت إلى الله عز وجل كنت سليما من كل الذمم. أو يريد مثلا أن يسافر إلى الحج مثلا، وبعد ذلك يريد أن يؤدي هذا الشيء الذي عليه قبل السفر، هذا له مجرد براءة ذمته أم لا؟ كما اقتضاه كلام الروض، وهذا كلام الروض للشيخ زكريا، لأن عدم قبوله له تعنت. أخي ليش ما بدك تأخذون هيك؟ كلمة هيك هذا تعنت، في لك سبب معين في عدم القبول، أذكر ذلك السبب، الشارع يراعي بك يعني هذا السبب. فإن أصر على عدم قبوله، دائما في المحاكم الإسلامية يوجد في كل بلد حاكم، عندما يختلفون ماذا يجعل؟ يأتي ذلك الرجل يسلمه للحاكم، والحاكم يسلمه بدوره إلى ذلك الشخص، أخذه الحاكم له. ولو أحضر المسلم فيه الحالة، ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله. عندنا نحن كما قلنا في السلام حال ومؤجل، باعتبار حال أنا الآن جئت به، فلما جئت به هل تجبر على تسليمه أم لا، على استلامه؟ تجبر، لأنك لو قلت ليس لي غرض صحيح، أنا البيع الذي حدث بلفظ السلم إنما حدث الآن على أن يكون حالا ولا يكون مؤجلا، أفلا تأخذه؟ أنت دفعت الثمن وأنا أؤدي لك المثمن، صحيح فعلت ذلك بعقد السلام ووصفت لك شيئا حالا لكنه ليس مؤجلا ولو كان موصوفا في الذمة، لكنني الآن أحضرته لك وفق شروط العقد حال ليس مؤجل، أفلا ينبغي عليك أن تستلمه؟ لا بد من استلامه. أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء، ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم وطالبه بالمسلم فيه ولنقله مؤنة ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء. عادة في عقد بين اثنين مع بعض البعض، العقد التسليم في دمشق، صدفة اجتمع فلان مع فلان في حمص، بين حمص ودمشق في 200 كيلومتر مثلا، هل 200 كيلومتر لما بده ينقل البضاعة التي استلمها فيها مؤنة فيها كلفة؟ طيب في هذه الحالة طالبه بهذه المسألة، قال أعطني هذه البضاعة التي أريدها، قال لا أنا إنما الاتفاق أن أسلمك هذه البضاعة بدمشق والبضاعة موجودة في دمشق، قال له أنا أريدها هنا، قال لا أنا لا أضطر أن أنقلها إلى هنا لأن في نقلها مؤنة، فإذا أحببت أن تستلمها فتستلمها في المكان الذي أعددناه في العقد. ألم نقل من شروط العقد ينبغي أن يذكر المحل الذي يمكن التسليم فيه؟ هل يطالبه بالقيمة؟ لا يطالبه بالقيمة، لأنه الآن عند له عليه بضاعة وليس له عليه قيمة، فيقول تنزل وتستلم بضاعتك من المكان المحدد. طيب لو كان ذلك الرجل قادم من حلب وشافه في دمشق وليس فيه مؤنة، بالعكس فيه تخفيف مؤنة، قال له مازال موجودة معك هون أعطيني، أحب أن يعطيه إياها، في مانع؟ لا مانع من ذلك أبدا. وإن امتنع المسلم من قبوله في غير محل التسليم لغرض صحيح لم يجبر على قبوله، شافه بحمص قال له بدي أعطيك، قال له لا أنا ما بدي إياها، بدي أخذها في مكان آخر، هل يجبر؟ لا يجبر لتضرره بذلك. فإن لم يكن له غرض صحيح، الأصل نحن نريد أن ننهي هذا العقد وهنالك لا يوجد كلفة، كما قلت كلآلئ صغيرة توضع والأمان وزمان زمان أمان، ولا يوجد نهب ولا يوجد شيء ولا توجد كلفة، أعطاك هذه اللآلئ فوضعتها في جيبك، هل تجبر على القبول؟ نعم تجبر على القبول إن كان للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة، ولو اتفق كون رأس المال بصفة السلم فيه فأحضر وجب قبوله. نعم. قال بعد ذلك فصل في الرهن. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون طرق في البيع والشراء فيها توثيق، من جملة التوثيق أغلب الناس يظنون أنفسهم من باب التدين، أخي اكتب ورقة، أخي ما في بيناتنا ورقة، اعمل جيب الشهود، ما بدنا، الله يسامحك ولو الله بيننا وبينه، بعد شوي ما بتلاقي صار في خلاف، بعد ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم، أين الورقة؟ لا توجد، أين الشهود؟ لا توجد، أين الوثيقة؟ لا توجد، أين الرهن؟ لا يوجد، أين الضامن؟ لا يوجد، أنت فرطت في حقك ابتداء، فكيف لي أن أجعل لك هذا الحق انتهاء؟ يعني أحيانا يقول بعض الناس شيء يتراجع عنه عند مسألة القضاء. الأصل الله سبحانه وتعالى يعني طلب منا الإشهاد، وطلب منا إذا شككنا في ذلك أن نجعل ضامنا، وطلب منا أن نجعل رهنا. اليوم البحث في مسألة الرهن، ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. علمنا أن هذا ماذا يسمى؟ السلام. وهيك هذا عقد السلام الذي انتهينا منه. بعد ذلك أتبع في الآية التالية طبعا بعد ذلك ذكر مسألة الشهادة نعم، وذكر شهادة الرجلين وشهادة رجل وامرأتين إلى غير ذلك، وطلب منا ألا نكتم الشهادة، وعد كتمان الشهادة مثل شهادة الزور أيضا ذكر في نفس الآية. بعد ذلك قال ربنا عز وجل: وإن كنتم على سفر. ما معنى كنتم على سفر؟ القرطاس بالسفر غير موجود، ورقة وألم وشهود واستدعاء إلى غير ذلك. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، هذا الغالب أنكم لن تجدوا كاتبا يكتب بما أمر الله سبحانه وتعالى، فماذا عليكم أن تحفظوا لأموركم؟ قال سبحانه وتعالى: فرهان أو فرهن مقبوضة. رهان ورهن بمعنى واحد، قراءتان في هذه الآية. فرهان مقبوضة أي تجعل أنت مقابل هذا الدين أو مقابل هذه الحاجة رهن في يدك، وثيقة مالية. هذه الوثيقة المالية تجعلها لا تفكها إلا إذا طلب منك أو أدي إليك الحق الذي لك. عند ذلك هل يشترط أن تكون هذه الوثيقة المالية أغلى، مساوية، أرخص؟ لا، أي شيء أنت ترضى به. فمثلا لو كانت هذه الوثيقة المالية أنت دينت 1000 ليرة، أم أعطاك مثلا لنفترض إسوارة أو جنزير من إيد مرت، حطهم هدول رهن مقابل حتى أعطي لك هذا الدين، هذا بيساوي 1000، هذا بيساوي 50,000. بعد ذلك قال لك أعطيني 1000 تاني، تقول له لا هات رهن تاني. ما له علاقة أنه والله كان الرهن يساوي أكثر. مع ذلك تقول له والله أنا الرهن اللي عندك بيسوى أكثر من هيك 50 ضعف، أنا رهنت هذا الجنزير هذه الإسوارة مقابل هذه 1000 ليرة سورية، بجيب لي 1000 ليرة سورية تأخذ هذه القطعة الذهبية. أي شيء يصح أن يرهن؟ طبعا كل شيء صح بيعه صح رهنه، مهم؟ نعم، يصح رهن سائر الأعيان إن صح فيها البيع لا كالجان. فإذا تم هذا الأمر وعقد الإنسان على مسألة الرهن فيصح له أن يرهن أي شيء، عبد، دابة، بيت إلى غير ذلك، لكن بده يكون عين. والله الشمعة شاعلة، قال له حأرهن لك هذه، طيب بعدين دابت الشمعة وين الرهن؟ لحأرهن لك مثلا إجرتها البيت، شو إجرتها البيت؟ أنا طيب البيت سكن فيه بعدين راحت، شلون بدي أرجع له إياها؟ هل تعود السكنة مرة ثانية؟ لا تعود. إذن لابد أن يكون عينا. لذلك قال: بكل دين لازم وفي زمن خيار شرط أو سواه بالثمن. أعطاه ثمن وأخذ في المقابل رهنا، لا يستطيع أن يرجع. أما قبل ما يعطي الجنزير مسك الجنزير هيك قال له بدي 1000 ليرة تاني أو 3 أو 4، ليش؟ في معه وثيقة. عندما أعطاه إياه هل له أن يرجع؟ لا، صار شيء ثابت. لا يصح أن يرجع بالرهن قبل أن يؤدي الثمن، فإذا أداه فيسترجع بالرهن. حب أن يفعل رهنا آخر ما في مانع. طيب في مسألتين، واحد مدين مني أول ديني 1000 ليرة وتاني ديني 2000 ليرة، حط من 1000 ليرة جنزير ذهب، لما إجا بده يفك الرهن أو 1000 بـ1000 مثلا حتى يكون، قال أنا عبرجع لك 1000 اللي فيه رهن وفي 1000 تاني بلا رهن، هل يصدق في ذلك؟ نعم يصدق في ذلك. هو إنما يدفع لي من 1000 التاني أنا مفرط فيه، أنا لا أستطيع أن أمسك الرهن من أجل 1000 الثاني لأنني أنا المفرط ابتداء في عدم أخذ رهن آخر على ذلك الأمر. على كل حال، إذا تعدى الإنسان المرتهن في هذا الرهن، مثلا حط له سيارة والسيارة عادية طالعة من تصليح إلى آخره، أم طلع فيه على بلودان هيك مثلا فرط الموتير تبعه مثل ما بيقولوها الناس بسبب هذا الارتفاع أو هذا الجهل، أو حمل استعمل، الأصل أنت تمنع من استعمال ذلك الرهن إلا بمقدار يعني ما إيصاله أو حفظه إلى غير ذلك. مو معقول كمان أن أرهن حصان وخليه بالباكة سنة، لابد من تعريضه للهواء والمشي فيه إلى غير ذلك من أجل أن يبقى سليما. كذلك السيارة ممكن تحريكها من وقت إلى آخر، أما راح والله حط فيها الحركة اللي تطلع فيها إيه مثلا صار فيها حادث، هذا هل يعتبر ضامنا؟ نعم يعتبر ضامنا. طيب الحق أين معلق؟ حق الإنسان أنا أعطيت دين وأخذت مقابله رهن، حقي معلق بهذه العين، إذا صار الوقت ولم تعطيني ذلك المال فأنا آخذ الحق من ذلك العين من جميعها أو من بعضها. ننظر تباع، وعند البيع عند الامتناع عن الوفاء تباع، وبعد ذلك ماذا تباع كلها؟ إذا كانت مقسطة مثلا، لو كانت هذه المسألة يعني فيها عدد انبعنا اثنين ثلاثة من هذا العدد أخذنا حقنا، هل نبيع الكل؟ لا لا نبيع الكل. لذلك قال وحقه معلق بعينه جميعها إلى وفاء دينه، وبامتناع راهن من الوفاء يباع كل الرهن أو جزء كفى، إذا كفى الجزء فإنه يباع. قال فصل في الرهن وهو لغة الثبوت، يعني ثبت الشيء بشيء آخر، ومنه الحالة الراهنة. ما هي الحالة الراهنة الآن؟ الحالة في اضطراب، في أمن، في حرب، في سلام. هلا ما حالتنا الراهنة في أيام العشر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا في هذه الأيام. وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. جعل عين مالية، أنا استعرت منك شيء حطيت مسجلة، هذه عين مالية اجعلها عندك حتى أؤدي لك ما أخذت منك دينا. متى؟ إذا لم آتي فماذا أفعل؟ إذا لم آتي أنت تبيع هذه المسجلة وتستوفي الحق منها. والأصل فيه قبل الإجماع، يعني أجمعت الأمة الإسلامية من الفقهاء على أن الرهن عقد جائز. ما هو الأصل؟ الدليل فيه قبل الإجماع قوله تعالى فرهن مقبوضة أو فرهان مقبوضة. هذا فرهن مقبوضة تجد أن هذه المسألة كأنها مبتدأ وخبر، يعني كأن الله عز وجل يقول مثل كلمة والمطلقات يتربصن الوالدات يرضعن إلى غير ذلك، أي فرهنوا رهنا، يعني اجعلوا مكان ذلك الأمر وإن كانت صورتها صورة الخبر حقيقتها حقيقة الطلب. قال القاضي معناه فرهنوا واقبضوا، لأنه مصدر جعل مصدر جعل جعل جزاء للشرط بالفاء. يعني عندنا علماء العربية يقولون إذا لم يصلح الجواب لأن يأتي الفعل مجزوما فإنه يربط بالفاء. مثلا قل تعالوا أتلوا، إن تأتوا يعني أنا أتلو عليكم، فهذا أصلح أن يكون جوابا. وإن يمسسك الله بخير فهو هذا لا يستطيع، لا يمكن أن يكون الجواب جملة هو على كل شيء قدير، لذلك ارتبطت بالفاء. يعني إذا كانت جملة جزاء الشرط اسمية أو طلبية أو فعلها جامد أو فعلها متصل إلى غير ذلك فإنها تقترن بالفاء. فرهان مقبوضة أي فرهنوا واقبضوا، لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء. فجرى مجرى الأمر، كأن الله عز وجل ماذا قال؟ فارهنوا، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وخبر الصحيحين إنه صلى الله عليه وسلم أو أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي من أجل النفقة على عياله، ف يقال له أبو الشحم على 30 صاعا، وقد قال ذلك كان ذلك بدون رهن، ولا قد قال ذلك اليهودي إن محمدا يريد أن يبخسني حقي، قال كذب والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، وأرسل صلى الله عليه وسلم درعه بعد ذلك وثيقة لذلك اليهودي على ما أخذ من هذه الصيعان من أجل أن ينفقها على عياله. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال بساوي لهم معجزة وكتر لهم الطعام لأهله، لا، كان يكتسب وكان يعمل، وكان صلى الله عليه وسلم يرهن درعه من أجل طعام أهله لأنه مكلف بأزواجه. أي بيجي بعض الناس بدون يسوي ولايات وبدون يأكلوا من تحت المخدة، هذا كذب يعني وافتراء على يعني دين الله تبارك وتعالى. والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة، جيب اثنين شهود، ورهن وضمان. فالشهادة لخوف الجحد، جبنا في شهود عندك، في عندي اثنين شهود، يأتي بهم إلى مجلس القضاء. والآخران يعني الرهن والضمان لخوف الإفلاس، فيا بواحد ضامن أو نجعل وثيقة مالية وهي الرهن. بعد ذلك قال وأركانه أربعة: مرهون ومرهون به وصيغة وعاقدان. ما هو المرهون؟ أنا حطيتها المسجلة رهن، وبعد ذلك أخذت المال، هذا مرهون ومرهون به. صيغة: رهنتك هذا الشيء. عاقدان: في راهن ومرتهن. نعم. لذلك سنتكلم عن كل واحد ونبدأ بالمرهون، وهو مثل ما قلنا هذه المسجلة. نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.